نروح عن القلوب، لا سيما ونحن نعيش مآثم في حياتنا وتلوح لنا المخوفات وتلوح لنا المنغصات ونبشر بالغم، لكن تعالوا نعيش ساعة مع القرآن وفيها بإذن الله البشرى والروح والفرج. تعالوا نعيش مع البشمهندس هدهد. الهدهد، هدهد سليمان المشهور، ذلك المهندس الذي جاء ذكره في القرآن الكريم. وتعالوا نبدأ القصة من شكر سليمان لربه، إذ عاش مع خوف النمل من جنده. بعد قصة النملة قال ربي جل جلاله وسبحانه وبحمده: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير. كأنها كانت هي الرحلة، هي الغزوة، هي المعركة، هي سير الجند، كأنه هو السياق نفسه وهو في خضم سيره بجنده وعتاده وجيشه من الشياطين والإنس والجن والطير والملك والوحوش، كأن كل ذلك كان يصطف مع سليمان. وتفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد. إنه فورا كان يعيش الشكر، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ثم تفقد الطير، كأنه درس ألا تنسي النعم بعضها. وتفقد الطير، كأنه درس ألا يتلهى المرء بنعمة فيغفل عن نعمة. كأنه درس ألا تنسيك النعم القيام بحق النعم. إن الواحد منا إذا فتح الله له فتحا نسي فضل ربه عليه، نسي حقوق هذه النعم الواجبة من الوفاء بشكرها، نسي. أما سليمان فلم ينسى، قال: مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به. هو مين؟ الهدهد، البشمهندس هدهد. الهدهد قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لا يهتدون ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقي إلي آخر ذكر الهدهد. تعالوا نعيش مع البشمهندس من أول القصة، وهو بشمهندس، وهو مهندس كما وصفه ابن عباس رضي الله عنه إذ روى عنه عكرمة خادمه قال كان الهدهد مهندسا في جيش سليمان، كان هو المسؤول عن تلمس الماء، فلما كان سليمان يسير بالجند طلبوا الماء فتلمسوا الهدهد فلم يجدوه. قال ابن عباس وكان الهدهد يعرف الماء في بطن الأرض مهما بعدت. قال جليسه قف قف، أيعرف الهدهد الماء في بطن الأرض والغلام يجعل له الشراك وعليه تراب مثل الحريرة فيقع فيها؟ قال ويحك، إذا جاء القدر غشي البصر. لما تفقد سليمان الهدهد قال مالي مالي ها لا أرى. أول ما يدرسك سليمان من فنون القيادة اتهام النفس. سليمان يقول عن نفسي أنا لا أرى، هي مشكلة عندي، هو فين الهدهد؟ أنا اللي مش شايفه. هذا ظن القائد بجنديه البطل، هذا ظن القائد الوفي بتلميذه المعلم، هذا هو ظن القائد الموفق بخادمه الدائم الدؤوب. أنا لا أرى، مالي لا أرى، لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ ليس أولا هو غائب، أولا قد أكون أنا لا أرى. من منا يتهم نفسه فيصلح حاله وحال رعيته وحال من يرعى من زوج وولد؟ من منا يتهم نفسه؟ يتهم نفسه بالخطأ. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كلهم يتهم نفسه بالنفاق. قال الشعبي والله لو قيل ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم بالخروج. اتهم نفسك. سليمان قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ الافتقاد أيضا هذا من فنون القيادة. ولا يوصف أبدا أثر، لا يوصف أبدا أثر افتقاد الخادم. وفي هذه الخطبة فزورة أثران ستسمعهما في الخطبة إن شاء الله لا يوصفان. جائزة هذه الفزورة أنك بإذن الله لن تفقد حبيبا ولن ينفض من حولك محب. لا يوصف أثر افتقاد الحبيب وافتقاد الخادم. إنك حين يذكرك القائد، يذكرك الشيخ، يذكرك المحب، يذكرك الوالد وأنت غائب، هذا شيء لا يوصف، لا يوصف أثره على القلب. حين تذكر، حين تفتقد، تعلمها. إن كنت مسؤولا عن أحد اسأل عنه، تفقده. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاته وانصرف، يعني التفت إلى أصحابه، تفحصهم بعينه واحدا واحدا وافتقد الغائب باسمه. لا يوصف أثر افتقاد الغائب، حتى لو كان يقول عنه أين ذهب هذا الغائب لأعذبنه. قالوا ولئن سأني أملتني بمساءة لكن سراني أني خطرت ببالك. حين تذكرني إن غبت هذا له أثر بالغ التحفيز على العودة وعلى استئناف الخدمة. والدرس الذي يعطيه لك هدهد لا تفتقد. كن قريبا من العين، كن قريبا من العين لا تبعد. وهو درس ربيعة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم فإذا جن الليل وأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، أويت إلى أويت إلى باب رسول الله. إذا انتهى وقت الخدمة قال أويت إلى باب رسول الله، فكانت وسادته هي عتبة رسول الله. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على المخدة، كانت وسادته إذا توسد عتبة حجرة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ينام عليها. وهكذا الخادم قريب لا يفتقد، إذا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابه وجده، وجد خادمه. قال عمر: خرج يوما رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من غير خادم، ففزعت لذلك وأخذت الوضوء وسرت وراءه. الخادم قريب لا يفتقد، الخادم الهدهد قريب لا يفتقد. لو عذبنا عذابا شديدا، يعني إن كان عصى، أو لأذبحنا، يعني لو كان كفر، أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إن كان معذورا. الأمر لا يحتمل مكافأة، أن يذكر رابعا أو لأكافئنه إن كان ذهب في أمر سار، إن كان ذهب في أمر مهم. لا، حين تكلم الحضور عن غائب قل لهم: الغائب سأفعل فيه كذا وكذا. قائد يعرف أنه إن تساهل مع الغائب انفرط العقد وانفلت الزمان. وهكذا يعلمناها سليمان: فمكث غير بعيد. فمكث غير بعيد يعني جاء بسرعة، فمكث غير بعيد يعني ما طولش. فمكث غير بعيد قانون من قوانين الهدهد: لا يطول منك الأمد، لا تستحي من الرجوع، لا تخجل من الاعتراف، عد بسرعة، عد بسرعة، وإلا سيخلخ الإيمان في جوفك. قال الله جل جلاله: ألم يأني. هذه هي حين يقال لك: لماذا لم تحفظ القرآن إلى الآن؟ لا تقل ظروف، سأحفظ من أول كذا. حين يقال لك: لماذا لم تعفي لحيتك إلى الآن؟ لا تقل: سأفعل حينما يحصل كذا، أنتظر كذا وكذا، أنا لسه الإيمان بس لما يزيد شوية في قلبي سأفعل. أنا لا، أنا مش قد الحسنة دي دلوقتي، أنا صغير على الموضوع ده، أنا لسه إيماني ضعيف، أنا. لا، تعجل، تعجل الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. تعجل، تعجل الخير، وإلا قال الله جل جلاله: ألم يأني للذين آمنوا. وهو السؤال: ألم يأني؟ أنت تبحث عن الوقت المناسب، الله يقول لك: أنا من زمان. ألم يأني؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حين يطول منك الأمد أنت تنتظر القسوة للأوبة، عد بسرعة. فمكث غير بعيد، ارجع بسرعة، تب بسرعة، اندم بسرعة، تغير بسرعة، جدد الإيمان بسرعة، لا تتردد في العودة، لا تتردد في الأوبة، لا تتردد في التوبة، لا تتردد في ترك معصية، لا تتردد في المسارعة لطاعة. حين يقال لك: ربنا رزقنا إرشين، أحج ولا يبقى أحج؟ حين يقال لك: ربنا ادانا إرشين، يبقى أعمل مرتب لأختي الغلبانة ولا صالح؟ حين يقال لك: سارع واعتكف ليلة في بيت الله، المسجد يسمح بالاعتكاف، تعتكف أم تقول إن شاء الله بعد ستغلق المساجد؟ سارع سارع سارع قبل أن يقسو القلب، ماذا تنتظر إلا قسوة القلب؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب بسرعة بادر، فما كث غير بعيد. فقال: أحط بما لم تحط به. الهدهد لا وقت عنده ليدافع عن نفسه، لا وقت عنده ليبرر أنه ليس خائنا، أنه ليس متهما، أنه ليس مشبوها، أنه فوق الشبهات، أنه لا ينبغي أن تحوم حوله الأصابع والاتهامات. الهدهد أكبر من ذلك، دخل في الشغل. يا سليمان عندك مهمة، أحط بما لم تحط به، سيبنا من الموضوع ده، خلينا في الشغل. أحط بما لم تحط به، دواء الاتهامات حين تتهم ويشار إليك بالتخوين، دواء ذلك أن تهمل ذلك وتستأنف الخدمة. من قوانين الهدهد: اشتغل، اخدم، أحط بما لم تحط به. وتأمل، أحط بما لم تحط به كلمة جريئة. كيف قالها؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يجر الهدهد أن يقول لسليمان هذه الكلمة إلا لشرف العلم. لما كان عنده من العلم تشرف بأن يتكلم، تجرأ أن يتكلم سليمان بهذه القوة: حط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا من سبأ، أين كان سليمان؟ كان في فلسطين، كان في الشام، كان في بلاد الشام في قمة الجزيرة العربية. قال: وجئتك من سبأ. خادم نشيط. قال: أحط بما لم تحط به. الخادم البطولة هو الخادم بظهر الغيب. كل الناس يحسن يخدم وجها لوجه، كل الناس يحسن أن يخدمك وجها لوجه، كل الناس يحسن أن يخدمك تلقاء وجهك ينبهك. كل الناس يقولون لك: العجلة نايمة وأنت تسير، لكن نادر من إذا رأى العجلة نايمة وأنت غير موجود يكلمك ويقول لك: انتبه العجلة نايمة. ربنا يكفيك شر طريقك يا عم الحاج. اللهم قنا شر الطريق يا رب. صليت على الرسول: حين يواجهك بالخدمة شيء، وحين يحوطك من ورائك شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. الذي ينبهك لما في ظهرك شيء أكبر من المرآة. المؤمن مرآة المؤمن. أنت مرايتي، أنت شايف حاجة في وشي أنا مش شايفها. لا، المؤمن أكبر وأعظم وأهم وأنفع من المرآة. المرآة لن تخبرك بما في ظهرك، لابد من مرآتين، صح؟ لكي ترى ما في ظهرك. المؤمن خير من المرآة، يريك ما في ظهرك. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ، نشاط، بنبأ يقين. ضع هذه الثلاث كلمات بجوار بعضها: أحط، بنبأ، يقين. تعلم أن الهدهد لا يلعب. من قوانين الهدهد الدقة والإخلاص والصدق في الحضور بالنبأ. أحط يعني ليس كأحدنا إذا مر رأى شيئا قال: يفعلون ذلك المنكر. إن الهدهد كان مخلصا حين مر، لم يكتفي بالمرور وإنما بقي بينهم ليحيط بخبرهم وليعرف شأنهم وليعرف جوانب الأمر، وأنهم تملكهم امرأة، وأنها أوتيت من كل شيء، وأن لها عرش عظيم، وأن وأن وأن. حين خبر بكل شيء أحاط. بنبأ يعني ليس كل ما رآه الهدهد حكاه، وإنما أتاه بالنبأ يعني بالشأن الكبير. لا وقت للهيافات، يقين يعني أتيتك كأنك أنت الذي رأيت، يقين يعني لم تذهب إليهم فتجد الأمر مختلفا. لهذا لم يحتج سليمان أن يذهب، وإنما قال من يأتيني بعرشها. لم يذهب لماذا؟ لأن خادمه هو عينه التي يرى بها. عود الخادم، انت عيني اللي بشوف بيها. عود الخادم على هذا، ليكن الخادم بمثابة عين المخدوم في دين الله جل جلاله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. هدهد عرف شر الشيطان الرجيم، عرف أن الشيطان هو السر في هذا الإضلال. تعرفون يا إخواني، مشكلة أكثرنا مع الشيطان الرجيم أنه لا يتصور كيف يوسوس وكيف يكيد وكيف يمكر. والسر أنه كما قال ربنا جل جلاله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذه هي المشكلة، كما قالوا: صيد تراه ولا يراك توشك أن تصفر به، وصيد يراك ولا تراه يوشك أن يصفر بك. لهذا أريدك أن تتخيل حينما تجد في قلبك ضغين الإنسان، أريدك أن تتصور أن الشيطان الآن هو الذي يكلمك ويقول لك: اكرهه، ألم ترى كيف فعل كذا، ألم ترى كيف قال كذا، ألم ترى لماذا فعل كذا. حين يقول لك الشيطان، حين تجد في قلبك شحناء لإنسان، حين تراودك معصية، أريدك أن تتذكر أن الشيطان هو الذي يقول لك: انظر انظر، قل، افعل، امشي، تحرك لإدراك هذا الذنب. دخل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بيته فوجد الشيطان ماسلا في بيته. شفت بقى، سيدنا النبي كان يرى ما لا نرى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته، فتح البيت، دخل الباب، فوجد الشيطان شاخصا في بيته، فقال: اخسأ يا عدو الله من بيتي. وقال: إذا خرجتم من بيوتكم فغلقوا الأبواب ولا تذروها مفتوحة. تعلم هذا، إذا دخلت البيت أطرد الشيطان أول ما تدخل البيت، أول ما تدخل بيتك أطرد الشيطان الرجيم. وإذا خرجت من البيت فقلت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت الشياطين لبعضها: كيف بك وبرجل هدي ووقي وكفي؟ إحنا مالنا وماله ده؟ كلما خرجت من بيتك استعصم بالله من الشيطان، وكلما دخلت البيت أطرد الشيطان من البيت. هذا سر المعاصي، أن الشيطان معك إذا خرجت. كل امرأة تنظر إليها هي شيطان. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. إنك لم ترى جسما حسنا، إنك رأيت شيطان. يا من رأيت متبرجة، إنك لم ترى شعرا حسنا، إنما هذا شيطان. إنك لم ترى جسما مثيرا، إنك رأيت شيطان. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حين تغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مغضبا فقال: إني لا أعلم كلمة إذا قالها ذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا يقولون للرجل: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصار يقول: ما بي من جنون، ما بي من جنون، وأنا مجنون، وأنا مجنون عشان تقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتملكه الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سجدة في المصحف بعد كلمة هدهد، سجدة إلى يوم القيامة يسجد الناس جميعا بعد كلمة قالها هدهد. لهذا لا عجب أن تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد. يا سيدي، نهى عن قتل الهدهد الذي علم الناس التوحيد وقال كلمة يسجد لها إلى يوم القيامة. في كلام الهدهد عبر وحكم. تعالوا نتسوقها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمام المتقين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الإمام الرازي: ويل لمن كان الهدهد خير منه، هلا وحدت كما وحدت، هلا غرت كما غر، هلا دعوت إلى التوحيد كما فعل، ألا يسجدوا لله. حد برضو ما يسجدش ربنا؟ ألا يسجدوا لله؟ قال: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يا سيدي، إنه يعرف الله بجميل إنعامه عليه، الإنعام الخاص. إنه سيقول في السماوات والأرض، لكنه بدأ بما يخصه، كأنه يذكرنا بإبراهيم عليه السلام حين قال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، مرضت فهو يشفيني، لا، وإذا مت كمان، والذي يميتني حبيبي، برضو حبيبي اللي حيموتني حبيبي، يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. علاقة العبد بربه، إذا أكلت الأكلة فانسبها لله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. اسم الله المقيت، يعني الذي أعطى كل مخلوق قوتا. اللي ادك القوت هو الله جل جلاله، الذي يخرج الخبأ. تعلمون كل رزق الهدهد خبأ، الهدهد لا يأكل شيئا ظاهرا، الهدهد إن وضعت له حبوب الدنيا لن يأكلها، سيموت، سيموت جوعا والحبوب أمامه. إن وضعت أمامه الديدان التي هو يأكل الديدان والحشرات، إن وضعتها أمامه غير مدفونة سيموت ولا يأكلها، لأن هو أصلا غير مستأنس، لا يربى في البيوت، إن ربيته سيموت خلال 48 ساعة، لا يعيش إلا في أجواء الدنيا، ويأكل رزقا مخبوءا. سبحانك يا رب، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إنه يعتذر، إنه يعتذر أنه قال عن عرشي بلقيس أنه عظيم، فقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عرش مين؟ عرش مين يطلع إيه العرش ده؟ رب العرش العظيم هو الله جل جلاله. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، لا يتصور أبدا أثر أن تستعمل من كان متهما. حين يتهم خادمك، يتهم خادم الدين، يخون ثم تستعمله وتتلهى أصلا عن المشكلة، فتقول اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم إنه صدقه. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، إنه صدقه، إنه عينه التي يرى بها، اذهب بكتابي هذا. دواء حالته النفسية أنه كان متهما شغله، دواء كل مشكلة في الدنيا لننشغل. يا إخواني، إننا أتينا من الفراغ، أتينا من الفراغ، الشحناء والضغائن التي بيننا كلها سببها الفراغ والتفرغ. الدرس: اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب. انتهى ذكر الهدهد، هو بطل لكن غير مشهور، هو بطل ستوحد الله أمة بسببه من غير أن يعلم. ألقي إلي كتاب كريم، ليس من الهدهد، إنه من سليمان. إن شأن الهدهد انتهى، إنك ليس شرطا لكي تكون عظيما أن تكون مشهورا. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال غيره: من صدق الله سره ألا يعلم. قال الشافعي رحمه الله: تحسبون أني أسر بكلامي؟ والله لوددت أن الناس يعملون بكلامي ولا ينسب لي منه شيء. إخواني، كانت هذه نزهة مع هدهد. نتذوق حلاوة القرآن، وأردكم إلى الآية التي بدأنا بها: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هل أخبتت القلوب؟ اللهم ارزقنا التوحيد والإخبات يا رب. اللهم ارزقنا أثر القرآن الكريم على أخلاقنا وعبادتنا وقلوبنا يا رب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا رحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اللهم إنا نسألك الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، وفقنا للحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. اللهم فرج كرب المكروبين من المؤمنين، وفك أسر المظلومين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك ومن نصره، وأن تجعلنا منهم، وأن تخزل من خزل دينك وألا تجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.